أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الوجه الثاني من وجوه إثبات أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم، يقول أنه لا إشكال في أن أدوات العموم الإسمية من قبيل كلمة كل وجميع ونحوهما يصح أن تدخل على الجمع المحلى باللام، وإذا دخلت لا شك في أنه يفهم العموم والاستيعاب، من قبيل أن يقال أكرم كل العلماء، لا إشكال في أنه هنا يفهم العموم قطعا، حتى من ينكر دلالة الجمع المحلى باللام على العموم هنا يقبل، لأنه إذا دخلت كل على هذا الجمع يفهم العموم، هذا لا إشكال فيه. خب، هذا مطلب. والمطلب الثاني هو أن كلمة كل إذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي، أفادت استيعاب أجزاء مدخولها، هذا هو المطلب الثاني. والمطلب الثالث هو أن كلمة كل لا تعين أجزاء مدخولها، وإنما بعد أن تتعين أجزاء المدخول، السلام عليكم ورحمة الله، كلمة كل تدل على استيعاب هذه الأجزاء، أما هي نفس الأداة نفس كلمة كل لا تعين أن أجزاء المدخول ما هي. مثلا عندما نقول اقرأ كل الكتاب، كلمة كل لا تعين أن أجزاء الكتاب ما هي، كلمة كل بعد أن تتعين أجزاء الكتاب بمعين تأتي كلمة كل لكي تدل على استيعاب هذه الأجزاء. إذن نحن متى نفهم العموم من قوله أكرم كل العلماء مثلا؟ فيما إذا في المرتبة السابقة على دخول كلمة كل، وبقطع النظر عن دخول كلمة كل، إذا كانت كلمة العلماء دالة على أن كل فرد من العلماء هو جزء من معنى العلماء، هذا يجب أن يكون واضحا قبل أن تدخل كلمة كل، يجب أن تكون كلمة العلماء دالة على أن كل عالم هو جزء من مدلول كلمة العلماء، حتى بعد ذلك تأتي كلمة كل وتدخل على هذا الجمع وتدل على استيعاب هذه الأجزاء. فلو أن كلمة العلماء لم تدل على أن كل عالم هو جزء من مدلول هذه الكلمة، مثلا كان عدد العلماء 100 في قوم، مثلا كل العلماء عددهم 100، لا، إذا لم تكن كلمة العلماء دالة على أن كل واحد من هؤلاء 100 هو جزء من مدلول هذه الكلمة، مثلا افرضوا فرضنا أن هذه الكلمة تدل على أن 90 منهم أجزاء، 10 منهم مثلا ليسوا أجزاء، إذن فكلمة العلماء تدل على معنى أجزاؤه 90 ليس 100. إذن كيف نفهم عندما تدخل كلمة كل على هذه الكلمة ويقال أكرم كل العلماء، كيف نفهم كل 100؟ نفهم كل 100؟ لا، إذا كانت أجزاء العلماء 90 لا أكثر، بينما هم العلماء في الخارج 100، لكن إذا فرضنا أن أجزاء العلماء 90 مثلا أو 80 أقل من 100، عندما تدخل كلمة كل كيف نفهم العموم؟ نفهم كل 100؟ لا نفهم. تأتي كلمة كل تدل على استيعاب هذه الأجزاء، والأجزاء فرضنا 90، استيعاب 90، بينما نحن فرغنا عن أنه إذا دخلت كل على العلماء نفهم العموم، نفهم 100، هذا بلا إشكال، هذا قلنا لا يشكل فيه أحد حتى من ينكر دلالة الجمع المحلى بالله على العموم، حتى ذاك يقبل بأن كلمة كل إذا دخلت فهمنا العموم، فهمنا 100. كيف فهمنا العموم؟ الأداة هي لا تعين أجزاء مدخولها، الأداة تقول أستوعب أجزاء المدخول، أستوعب أجزاء المدخول. أما أجزاء المدخول إيش قال؟ 90 80 70 أو كل 100؟ يجب أن نفترض أن المدخول بنفسه يدل على الاستيعاب والعموم وكل 100، حتى تأتي الأداة حينئذ وتتم دلالتها على الاستيعاب الأجزائي. فهذا دليل يتمسك به صاحب هذا الوجه لإثبات أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم. هذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله، لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأنه يرد على هذا الوجه إيرادان واعتراضان. أولا النقض على هذا الكلام بالجمع المضاف، نخرج عن الجمع المحلى باللام، نفتر جمع المضاف، النقض. الجمع المضاف مثلا علماء البلد، علماء البلد هذا جمع مضاف، هل يصح أن تدخل كلمة كل على هذا الجمع المضاف؟ هل يصح أن يقال أكرم كل علماء البلد؟ نعم يصح بلا إشكال. خب ماذا يفهم منه حينئذ؟ لا إشكال أنه يفهم العموم. لو كان علماء البلد 100 فقوله أكرم كل علماء البلد، هذا لا إشكال أنه نفهم منه العموم والاستيعاب لكل 100، هذا أيضا يقبل به الكل، لا أحد ينكر. خب نسأل صاحب الوجه، نسأله أنه هنا أيضا هل تلتزم بما التزمت به في أكرم كل العلماء؟ يعني هنا أيضا تقول أنه إذن لابد من أن يكون مدخول كل، مدخول كل يعني علماء البلد، دالا على العموم والاستيعاب لكل المئة، بحيث يصبح كل فرد من العلماء جزءا من المدخول، حتى تأتي كلمة كل وتدل على الاستيعاب الزائد. هل تقبل هذا الكلام؟ هل تلتزم بأن الجمع المضاف أيضا يفيد العموم؟ هذا خلاف المشهور. المشهور أن الجمع المضاف لا يفيد العموم، علماء البلد هذا ما يفيد العموم. لأن كان خلاف معتد به في الجمع المحلى باللام، في الجمع المضاف لا يوجد خلاف معتد به، المشهور هو أنه لا يفيد العموم، مع أن مقتضى دليلكم، مقتضى هذا الوجه الذي ذكرتموه، وهو صحة دخول كلمة كل على الجمع، جعلتم صحة دخول هذه الكلمة على الجمع وإفادته العموم جعلتموه دليلا على أن المدخول إذن يفيد العموم. قل هذا الدليل مقتضاه هو أنه الجمع المضاف أيضا يفيد العموم. يعني نفس ما قلتموه في الجمع المحلى باللام عندما تدخل كلمة كل، نفس هذا الكلام يأتي في الجمع المضاف عندما تدخل كلمة كل، مع أنه لا تلتزمون بهذا في الجمع المضاف. هذا أولا. وثانيا الجواب الحلي للخطأ والثغرة الموجودة في هذا الوجه، وهو أن المتكلم حينما يقول أكرم كل العلماء، توجد لدينا أداة عموم وهي كل، ودخلت على العلماء، فالمدخول عبارة عن العلماء جمع المحلى. خب هذا المدخول له معنى وضعي وضع له في اللغة. السلام عليكم. وله معنى استعمل هذا اللفظ فيه من قبل المتكلم. هناك مدلول وضعي لهذه الكلمة، وهناك مدلول استعمالي، يعني ذاك المعنى الذي أراده المتكلم حينما استعمل هذا اللفظ. كل متكلم عندما يتكلم باللفظين لا بد من أن يكون له مراد استعمالي، يعني استعمل هذا اللفظ لكي يخطر معنى من المعاني في ذهن السامع. هذا المعنى الذي أراد المتكلم إخطاره في ذهن السامع وإلقاءه في ذهن السامع، هذا هو المعنى الاستعمالي، هو المعنى المستعمل فيه. والمعنى الوضعي هم واضح، يعني المعنى الذي وضع له اللفظ في اللغة من قبل الواضع. خب ما هو المعنى المستعمل فيه هنا لكلمة العلماء، وما هو المعنى الموضوع له لكلمة العلماء؟ المعنى المستعمل فيه متعين في الواقع وفي نفس الأمر، متعين بالأخرة. هذا المتكلم عندما تلفظ بلفظ العلماء لا بد من أن يكون قد قصد إما ثلاثة من العلماء أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين أو الجميع، يعني كل المئة، إذا افترضنا أن العلماء كلهم مئة، لا بد أن يكون من أن يكون قد قصد إحدى هذه المراتب. أما أن لا يكون قد قصد لا الثلاثة ولا الأربعة ولا العشرة ولا إذن ماذا قصد عندما تلفظ بهذا اللفظ؟ فإحدى مراتب الجمع يعني من ثلاثة فما فوق، إحدى مراتب الجمع قطعا هي المقصودة والمستعمل فيه بلفظ العلماء. متعين في الواقع وفي نفس الأمر متعين. نعم عند السامع غير متعين، السامع لا يدري أن المتكلم هل قصد ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فعلا السامع لا يدري أن المستعمل فيه ما هو، لكن نفس المتكلم يدري، بحيث لو سألناه لأجابه أنني قصدت من العلماء مثلا عشر أو قصدت خمسين منهم أو قصدت كل المئة، يجيب بجواب واضح. فالمدلول الاستعمالي للكلمة متعين في الواقع وفي نفس الأمر وعند المتكلم، وإن كان غير متعين عند السامع. أما تعالوا إلى المدلول الوضعي، المعنى الذي وضع له لفظ العلماء، هذا غير متعين، لأن المدلول الوضعي لكلمة العلماء مدلول ومعنى مرن قابل، مرونة فيه، مرونة قابل للانطباق على معان عديدة، وذلك لأن كلمة العلماء فيها هيئة الجمع، فيها مادة عالم، هذا ما المشغول به، هذا مادة العالم تدل على طبيعي العالم، هذا لا شغل لنا به. غير المادة أكو هيئة الجمع علماء، هذه الهيئة وضعت في اللغة لمعنى، ما هو ذاك المعنى؟ المعنى الذي وضعت له هيئة الجمع المدلول الوضعي ما هو؟ لو نسأل الواضع لأجاب، قال وضعت هيئة الجمع لعدد أو قل لجمع من أفراد المادة لا يقل عن ثلاثة. هيئة الجمع وضعت لهذا المعنى المرن، ما يزيد عن اثنين من أفراد المادة، يعني المادة مادة عالم، فما يزيد على اثنين من أفراد العالم يعني ثلاثة فما فوق، هيئة الجمع وضعتها لهذا المعنى. خب ما يزيد على اثنين ايش قيد عندنا؟ عندنا ثلاثة، هذا واحد، عندنا أربعة، خمسة، إلى المئة، لو فرضنا أن عدد العلماء كلهم مئة، كل واحدة من هذه المراتب هي المعنى الموضوع له لهيئة الجمع. يعني هيئة الجمع كما تقدم، هذا يرتبط بما تقدم بحثه مفصلا في بحث معاني الحروف والهيئات، وبالأمس أيضا أشرت أننا قلنا هناك أن الوضع في الحروف وفي الهيئات وضع عام والموضوع له خاص. الموضوع له خاص يعني شنو؟ يعني الواضع وضع هيئة الجمع لخصوص الثلاثة، ووضعها أيضا لخصوص الأربعة، ووضعها أيضا لخصوص الخمسة، مثل المشترك اللفظي. المشترك اللفظي أليس له عدة معاني؟ هيئة الجمع والحروف أيضا، الحروف والهيئات بشكل عام الموضوع له فيها خاص. بالأمس مثلت بكلمة في كحرف من الحروف، الواضع حينما أراد أن يضع في تصور معنى عاما وهو الظرفية، هذا المعنى العام، لكن عندما وضع لفظة في وضعها لماذا؟ لا لهذا المعنى العام، للظرفية، بحيث يكون الوضع عاما والموضوع له أيضا عاما، لا، لما وضع لفظة في لخصوص هذه الظرفية الخارجية الموجودة بين الماء والإناء، وهذه الظرفية الخاصة الموجودة بين هذه السماعة وهذه الغرفة، وهذه الظرفية الخاصة الموجودة بيننا وبين هذا المسجد، ووضع لفظة في لواقع الظرفيات الموجودة في الخارج. فكل ظرفية في الخارج هي معنى من معاني في. الهيئات أيضا كذلك، ومن جملتها هيئة الجامع. هيئة الجامع وضعها الواضع لكل مرتبة مرتبة من مراتب الجامع من الثلاثة فمرتبة. كم مرتبة عندنا من الثلاثة إلى المئة؟ كل هذه معان حقيقية لهيئة الجامع، ووضعت هيئة الجامع لها بالخصوص، يعني هيئة الجامع وضعت للثلاثة بحدها بما هي ثلاثة، ووضعت للأربعة بما هي أربعة، لا باعتبار وجود ثلاثة فيها، لا بما هي أربعة، ووضعت لخمسة بما هي خمسة، ووضعت لستة بما هي ستة، ووضعت للمئة بما هي مئة. فكل هذه المعاني معان حقيقية. إذن المدلول الوضعي لكلمة العلماء غير متعين. نفس المشترك اللفظي، المشترك اللفظي عندما يستعمله المتكلم لا ندري أنه أي المعاني أراد، يحتاج إلى قرينة. يعني المشترك اللفظي يشبه المجاز، كما أن المجاز بحاجة إلى قرينة، المشترك اللفظي أيضا بحاجة إلى قرينة. غاية الأمر القرينة في المجاز قرينة صارفة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، القرينة في المشترك اللفظي ليست صارفة، معينة. فرق بين القرينة التي يحتاجها المجاز والقرينة التي يحتاجها المشترك اللفظي. المشترك اللفظي كلا المعنيين كل المعاني حقيقية بالنسبة إليه، لكن بقرينة معينة يجب أن تكون هناك قرينة معينة تدل على أن المتكلم أراد من المولى هنا السيد، أو أراد من القرء الحيض، أو أراد من العين مثلا العين الباكية، قرينة معينة. إذن فالمدلول الوضعي لكلمة العلماء غير متعين، لأنه أمامنا عدة معان وضعية لكلمة العلماء. حينئذ نأتي إلى هذا بالنسبة لكلمة العلماء، نأتي إلى الأداة كلمة كل، لأن بحثنا هو أنه إذا دخلت كل على العلماء، قال أكرم كل العلماء. خب كل، نحن سبق في العام الماضي عندما كنا نبحث عن هذه الأداة كلمة كل، قلنا إن كلمة كل عندما تدخل على المعرفة على المعرف من قبيل كل الكتاب تدل على استيعاب الأجزاء، أجزاء ذاك المدخول. خب وقلنا أيضا أن هذه الأداة كلمة كل هي لا تعين أجزاء مدخولها، هي لا تقول أن مدخولها أجزاؤه ما هي، ما لها شغل بتعيين وتحديد أجزاء المدخول، وإنما بعد أن تتحدد أجزاء المدخول تأتي كلمة كل لكي تدل على استيعاب هذه الأجزاء لا أكثر. هنا عندنا سؤال، خب كلمة كل إذا دخلت على المعرفة أفادت استيعاب الأجزاء، أجزاء هذا المدخول، لكن أجزاء ماذا؟ هل تدل كلمة كل على استيعاب أجزاء المعنى المستعمل فيه للمدخول؟ وقلنا المدخول له معنيان، معنى مستعمل فيه ومعنى وضعي. كلمة كل هل تدل على استيعاب المعنى المستعمل فيه للمدخول، أم تدل على استيعاب أجزاء المعنى الموضوع له أيهما؟ إن كان الأول، إن كانت كلمة كل موضوعة ودالة على استيعاب أجزاء المراد الاستعمالي للمدخول، المعنى الاستعمالي للمدخول، لو كان الأمر هكذا إذن هذا الوجه الذي ذكرناه يتم، هذا الوجه الذي ذكرناه يتم، لأنه يقال حينئذ كما قال صاحب هذا الوجه، يقال أنه لكي تكون الأداة يعني كلمة كل دالة على استيعاب أجزاء المدخول لا بد من أن تتحدد أجزاء المراد الاستعمالي من العلماء حتى تأتي الأداة وتدل على استيعابها. خب، إذن فهذا معناه أن المدخول يعني كلمة العلماء هي بنفسها تدل على أجزائها، يعني تدل على أن كل فرد من العلماء جزء، كل واحد من هؤلاء المئة هو جزء من المراد الاستعمالي للمتكلم، ليس مراده الاستعمالي ثلاثة من العلماء، ليس مراده الاستعمالي أربعة، ليس خمسة، ليس عشرة، عشرين، خمسين، لا، مراده الاستعمالي كل المئة. لا بد من أن نقول هذا لكي شنو؟ لكي تكون كل المئة أجزاء للمراد الاستعمالي حتى تأتي كل وتدل على استيعاب أجزاء المراد الاستعمالي ويتم فهم العموم. وإلا لو لم نقل هذا، لو قلنا أن المراد الاستعمالي للمدخول مثلا خمسين مو مئة، كلمة كل هم تأتي وتدل على استيعاب هؤلاء الخمسين، بالنتيجة ما فهمنا العموم، العموم يعني المئة، بالنتيجة ما فهمنا العموم. والحال أننا قلنا هذا مسلم، أننا نفهم العموم عندما يقال أكرم كل العلماء، فهم العموم كيف يتم؟ بهذا، بالقول بأن المدخول بنفسه دال على أن المتكلم أراد من العلماء المرتبة الأخيرة يعني المئة، يعني كل واحد من العلماء جزء، حتى تأتي الأداة بعد ذلك وتدل على استيعاب أجزاء المراد الاستعمال. هذا يتم، هذا الوجه يتم لو قلتم بأن كلمة كل وضعت وتدل على ماذا؟ على استيعاب أجزاء المدلول الاستعمال، لكن ليس الأمر هكذا، الواقع أنه ليس الأمر هكذا. كلمة كل وضعت لاستيعاب أجزاء المدخول، لكن لا لاستيعاب أجزاء المراد الاستعمالي للمدخول، بل لاستيعاب أجزاء المدلول الوضعي للمدخول. ما لنا شغل احنا بالمراد الاستعمالي للمدخول، المدلول الوضعي للمدخول كلمة كل تدل على استيعاب أجزائه، يعني كل ما يمكن أن يكون جزءا من المعنى الوضعي للمدخول كلمة كل تستوعبه تماما، كما إذا دخلت كلمة كل على النكرة، قوله اقرأ كل الكتاب لا يختلف عن قوله اقرأ كل كتاب، من هذه الجهة لا يختلف، من جهة أنه في كلا الموردين كلمة كل وضعت وتدل على ماذا؟ على استيعاب أجزاء المدلول الوضعي، كما في كلمة اقرأ كل كتاب ماذا نقول هناك؟ نقول أن كلمة كل تدل على استيعاب كل ما يمكن أن ينطبق عليه المدلول الوضعي للكتاب. مثلا هذا الكتاب الأول يمكن أن ينطبق عليه عنوان الكتاب، ينطبق عليه المدلول الوضعي لكلمة الكتاب. ذاك الكتاب الثاني أيضا كذلك، ذاك الكتاب الثالث أيضا كذلك. كل ما يمكن أن ينطبق عليه المدلول الوضعي هذا تأتي كلمة كل وتستوعبه. هذا في الدخول على النكر. في الدخول على المعرفة نفس المطلب غاية الأمر، بدلوا الأفراد بالأجزاء، لا نبدل الأفراد بالأجزاء، يعني كل ما يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي. هناك نقول كل ما يمكن أن يكون فردا ومصداقا للمدلول الوضعي في النكرة، في المعرفة نقول كل ما يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي. كلمة كلها وضعت له. خب حينئذ عندما يقول القائل أكرم كل العلماء، لو كان عندنا في قوم عالم واحد، خب هنا لا يصح هذا الكلام من القائل أكرم كل العلماء، ما هو غير عالم واحد، جمع ما يصدق، يعني المدلول الوضعي للمدخول لا لا لا ينطبق، لا يصح. لو كان عندنا اثنان هم لا يصح. أما لو كان عندنا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى مئة، هذا الفرد الثالث إذا كان عندنا ثلاثة، فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون، كل واحد من هؤلاء الثلاثة يمكن أن يكون جزءا من ماذا؟ من المدلول الوضعي لهيئة الجمع، لأن هيئة الجمع قلنا وضعت للجماعة التي لا تقل عن ثلاثة. إذن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي لهيئة الجمع. كلمة كل تستوعبه. خب صار أربعة. الفرد الرابع أيضا يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي، فكلمة كل تستوعبه. الفرد الخامس أيضا يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي، فكلمة كل تستوعبه. السادس، السابع، العاشر، العشرون، إلى المئة. كل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي للمدخول، إذن كلمة كل تستوعبه. فالاستيعاب والعموم الذي نفهمه من أمثال قوله أكرم كل العلماء، هذا الاستيعاب شغل الأداة نفسها، يعني عمل الأداة، عمل كل مو عمل العلماء. صاحب الوجه أراد أن يقول أن هذا شغل العلماء، شغل المدخول، المدخول يدل على العموم، لا، إنما هذا هو الدور الذي لعبته الأداة، أداة العموم، يعني كلمة كل باعتبار أنها موضوعة لاستيعاب كل ما يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي للمدخول. كل واحد من المئة، من مئة عالم الموجود عندنا، كل واحد منهم يمكن أن يكون جزءا من المدلول الوضعي لهيئة الجامع، إذن فكلمة كل تدل على استيعابهم. ففهم العموم واستفادة العموم مستند إلى كلمة كل، إلى الأداة. ما ثبت، لم يثبت أن العموم استفيد من العلماء نفسه، يعني من الجمع المحلى بالله. فهذا الوجه الذي أراد أن يثبت أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، هذا الوجه لم يتم ولم نقبله. وبهذا، يعني بهذا البيان الذي ذكرناه، نستطيع أن نفسر استفادة العموم من الكلام حتى في الموارد التي لا يوجد للمتكلم مراد استعمالي. حتى في الموارد التي لا توجد إرادة استعمالية للمتكلم، من قبيل المتكلم النائم، نائم بالنوم وحشة، قال أكرم كل العلماء، جرت هذه الجملة على لسانه وهو نائم. هو النائم لا قصد له ولا التفات إليه، إرادة استعمالية هناك ما موجودة في حق النائم. يعني لا يصح أن نقول هذا النائم، هذا المتكلم النائم تلفظ بهذا اللفظ لكي يخطر المعنى الكذائي في ذهن السامع. هو أصلا لا قصد له لا التفات له. الإرادة الاستعمالية فرع القصد والالتفات، يعني يجب أن يكون المتكلم قاصدا ملتفتا حتى يصح في حقه أن نقول تلفظ بهذا اللفظ بقصد اختار مثلا فلان معنى في ذهن السامع. فالنائم لا قصد له لا التفات إليه له، فإرادة استعمالية ما هناك. لو سمعنا هذه الجملة من النائم قال أكرم كل العلماء، ماذا نفهم من كلامه؟ يعني ماذا يخطر في ذهننا نفهم الأمور مع أنه لا توجد إرادة استعمالية؟ كيف نفسر فهمنا للعموم في هذا المورد؟ كل تدل على استيعاب أجزاء، استيعاب ما يمكن أن يكون جزءا للمدلول الوضع. يعني هذا التفسير لفهمنا للعموم تفسير شامل لا يختص بموارد وجود الإرادة الاستعمالية. حتى في موارد فقدان الإرادة الاستعمالية مع ذلك من الواضح وجدانا أننا نفهم العموم من قول القائل النائم أكرم كل العلماء، نفهم العموم. خب كيف نفهم العموم؟ بهذه الطريقة. يعني هذا شاهد على أنه إذن كلمة كل هي التي تدل على العموم، لا أن لفظ العلماء يدل على العموم كما تخيل صاحب الوجه. لو كان هكذا إذن صاحب الوجه لا يقدر ولا يستطيع أن يفسر لنا فهم العموم في موارد النوم، لأنه صاحب الوجه كان يفسر العموم عن طريق المراد الاستعمالي للمتكلم. فمقتضى كلامه أنه ينحصر فهم العموم بالموارد وجود الإرادة الاستعمالية، بينما من الواضح أنه لا، حتى في موارد فقدان الإرادة الاستعمالية أيضا العربي يفهم العموم من قول القائل النائم غير الملتفت أو السكران الذي لا التفات له ولا قصد، قال أكرم كل العلماء يخطر في الذهن العموم بلا شك. فهذا شاهد على هذا المطلب. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا غير تامين. بعد ذلك نأتي إلى الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم، وهذا الوجه يريد أن يركز على ويدعم ويكمل المسلك الثاني من المسلكين المتقدمين سابقا. في الجمع المحلى باللام قلنا سابقا بحثنا أنه يوجد مسلكان، مسلك يقول بأن اللام الداخلة على الجمع أو قل الجمع المحلى باللام وضع للعموم، وضع في اللغة مباشرة ورأسا وضع للعموم. ومسلك ثاني كان يقول لا، اللام وضعت لا للعموم ابتداء، وضعت لتعين مدخولها. يعني اللام في اللغة العرب تدل على أن مدخولها مشخص متعين، ليس مرددا ليس مشكوكا. غاية الأمر إذا دخلت اللام على الجمع هم كالعادة تدل على أن مدخولها وهو الجمع متعين مشخص، خب وتعين الجمع لا يكون إلا في المرتبة الأخيرة، يعني إذا كان العلماء عددهم 100 متى يكون هذا الجمع متعينا؟ فيما إذا أراد المتكلم كل 100، وإلا لو أراد المتكلم أقل من 190 90 غير متعين، لأنه عدة تسعينات تتصور في داخل 100 فمردد من حيث المصداق الخارجي غير متعين. فالتعين في الجمع ملازم للعموم، هذا مسلك ثاني كان بالأخير هم يصل إلى العموم لكن يصل بصورة غير مباشرة. المسلك الأول لا، رأسا يقول اللام وضعت، اللام الداخلة على الجمع وضعت في اللغة للعموم. نعم وضعت أيضا بوضع آخر للتعين، فوضعان للام، لكن المسلك الثاني يقول لا، اللام وضعت للتعين دائما في المفرد في الجمع في كل مقام، اللام وضعت لتعين المدخول. غاية الأمر عندما تدخل على الجامع ويصبح مدخولها عبارة عن الجامع، هنا التعين ملازم ومساوق للعموم. خب هذا المسلك الثاني يراد دعمه وتكميله في هذا الوجه الثالث الذي سوف نبينه إن شاء الله غدا باعتبار أن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.